شيخنا عبد الجبار. الله يحييكم شيخنا، الله يبارك فيكم شيخنا. الله طيب احسن الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا. وشيخنا ما دخل شيخ نصر حفظه الله على الميكسلر. نعم على الميكسلر. اذا حياه الله وبياه. نعم يعني وجدنا انه اخوانا. امين امين امين امين. طيب يعني احسن الله عليكم شيخنا ناصر، بارك الله فيكم. قال شيخنا ناصر انا معكم اسمع. طيب نبدا ان شاء الله تعالى. شيخنا عبد الجبار احسن الله عليكم، تسمعوني صوت جيد؟ ما ادري. نعم كنا وصلنا الى الحديث رقم 29 يعني باب وضوء النائم. طيب نعم حتى سبحان الله حتى شيخنا عبد الجبار صار على الميكسلر الآن. طيب نبدأ إن شاء الله شيخنا. رقم الحديث كم؟ 29 شيخنا صفحة 96. نعم نعم صحيح. طيب بسم الله الميكسلر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم أكرم مشايخنا وارض عنهم، اللهم ارفع قدرهم في الدارين آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم مشايخنا رضي الله عنكم. إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام مالك رحمه الله في موطئه برواية القعنبي قال: باب وضوء النائم. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد. نعم شيخ. هذا أمر تعبدي، غسل يدي قبل إدخالها الإناء أمر تعبدي. نعم نعم. ويفرق بين الإناء وبين البحر والحوض والسبخة وغيرها من المياه، تخرج البرك والحياض وغيرها، فهذه لا تفسد بإدخال يدي فيها. نعم أحسن الله عليكم شيخ. آمين. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وبه قال: حدثنا مضطجعا. نعم شيخ. مالك رحمه الله تعالى يقيد اتخاذ الوضوء بالنوم الثقيل ولو قصر. نعم أكمل. نعم جزاكم الله خير. إذن شيخنا أقرأوا حديثا حديثا وتعلقون شيخنا. لا لا لا اقرأ وأنا كلما ظهر شيء يسأل التعليق وعلق. طيب إذن أقرأ قراءة متأنية شيخنا. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم شيخنا وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الآية بالنصب عطف على الأيدي، وبالتالي تغسل الرجل إذا كانت غير منعلتين، وتمسحان إذا كانت مغطتين. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال الآية: أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال مالك: الأمر عند نعم شيخ. إذا قمتم مخففين. نعم وليس القيام فقط، القيام من حدث، مع وجود حدث. شيخنا أحسن الله عليكم، صوتكم يعني ضعيف قليلا شيخنا. طيب استعمل استعمل الميكروفون. طيب صوت عندكم ضعيف ولا عند الإخوة؟ الاثنين شيخنا يعني انا والان افضل شيخنا. نعم جيد، اذا انا استعملت الان ميكروفون ما شاء الله، وصوتكم الان يعني اوضح شيخنا. جيد طيب حسن الله لكم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم أو فساء. قال رحمه الله: باب الطهور والوضوء. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل من القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي نعم وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: فقلت نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. تسمعني شيخنا؟ نعم هذه العلة، أنها سؤرها غير نجس لأنها من طوافين. أحسن الله عليكم شيخنا. هل يعطف يعني يقاس عليها ما كان في يعني ما يدخل في نوعها شيخنا؟ مثال الطيور وغيرها من الحيوانات. بعض نعم الطيور سؤرها غير نجس، طيور سؤرها غير نجس. وبعض أنواع القوارض شيخنا، القوارض هذه لا يعلم من شر حتى إن رأيتها، لكن حتى القوارض هذه ما ثبت عند المالكية أنها نجسة. قوارض الفأرة وغيرها نعم تقتل في الحل والحرام، هي من الفواسق لكنها ليس بنجسة، سؤرها غير نجس. المهم أن هم يفرقون بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، فما كان يؤكل لحمه فصوره غير نجس، وما لا يؤكل لحمه فهو نجس، لكن ما كان في علة التطواف هذا يستثنى كحال الهرة، هي مما لا يؤكل لحمه لكنها ليست بنجسة لوجود علة التطواف، وكذلك الفأرة وغيرها مما له علة التطواف. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. آمين. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. والكلب صوره ليس بنجس عند المالكية، صور الكلب ليس بنجس. نعم أكمل. أحسن الله لكم. قال: خرج وإنما يغسل الإناء إذا شرب منه، إذا شرب منه لأن العلة تعبدية أو علة تعبدية، وليس معقولة المعنى، العلة غير معقولة المعنى، فعندهم صوره طاهر. نعم أحسن الله عليك. قال: خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل يرد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا في أن اليقين لا يزول بالشك، في أن اليقين لا يزول بالشك، نحن على يقين من طهارة الماء، فلا تشككنا في طهارته، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا المراد بالأزواج والمحارم. أحسن الله عليكم. آمين وياك. آمين. قال رحمه الله: باب ما لا يجب فيه الوضوء. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. وبه قال: حدثنا هذا نعم. هذا في النجاسة اليابسة يطهرها ما بعدها، أما النجاسة المائعة كالبول وغيرها يطهره الماء. أكمل. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان رضي الله عنه كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ، لأن العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والإنسان إذا نام قاعدا فهو على طهارة، لأن السهل لم ينطلق. نعم. وهذا عندهم أنه إذا نام قاعدا فإنه على طهارة، لكن الظاهر أنه إذا فقد الإنسان الإحساس فإنه ينتقض وضوءه بفقد الإحساس، أما الرعشة إلى ذلك والخفقة فهذه لا تؤثر في طهارة المرء، فكان الصحابة رضي الله عليهم تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون. نعم. أحسن الله عليكم. أمين وياك. أمين. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك لأن عندهم أن حمل الميت لا ينقض الوضوء، حمل الميت لا ينقض الوضوء، لذا قالوا حمله، وإن كان عند الجمهور مستحب حمله، ويفرق بين، وإن كان عندنا في المذهب أنه لا ينقض الوضوء، لكن في غيره يفرق بين الكافر وغير الكافر، وإن كان الحديث فيه ضعف بعضهم يضعفه. نعم. أكمل. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب الطعام أي يتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ثم لا يتوضأ. لأنه نسخ التوضأ مما مست النار. نعم، كان نفسه يتوضأ مما مست النار ثم ترك. نعم. فهذا منسوخ. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر قال: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم دعا بفضل ذلك فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. فاستدل أولا بحديث سأل عبد الله بن عامر ربيعة عن الرجل يتوضأ بهذا الأثر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، ثم استدل بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ولم يتوضأ. وبه قال: ثم استدل بأخبار عن الصحابة رضي الله عليهم، أبو بكر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ثم علي. نعم. سبحان الله. قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا لا يتوضأان مما مست النار. هذا كل عبد الله بن عامر ربيع العنزي حليف بني عدي، ولد في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثقه العجلي مات سنة 82، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فذكر كذلك آثار وأخبار عن الصحابة رضي الله عليهم، وكانت وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال: جامع الوضوء. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. نعم. هم قالوا أن كل ما كان يشبه الحجر وكان غير مؤذن ولا نجس، وكذلك أنه ليس له حرمة، فهذا يصح الاستجمار به والاستطابة به. وما كان غير ذلك مثلا كالروث نجس هذا لا هذا لا لا يستجمر به. نعم. او ما لو حرمه كالورق الذي لو حرمه ورق في كتابه ولا مثلا ما في حرمه كل طعام هذا ما يصح الاستنجاء به. المهم اولا يجوا احدكم مثلا حجار عندهم الايتار ب نعم الايتار عند الاستطابه نعم عند الاستجمار. احسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن يقطع النجاسه اذا قطعها باثنين وجب عليه اضافه زياده حجر اخر حتى يكمل الوتر. نعم ان يقع دائما لسماع على على على وتر. نعم احسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين إنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوض كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا فسحقا أي فبعدا. وهذا في كل من ابتدع وفي كل من أحدث في الدين من بدعة أو خالف جماعة المسلمين وكذلك في الظالمين وأصحاب الكبائر. هؤلاء كلهم كما يذكر الإمام عبد البر رحمه الله تعالى هؤلاء كلهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ارتد كذلك حال من ارتد ولا يقال أن الصحابة ارتدوا رضوان الله عليهم أجمعين وإنما من ارتد ما حصلت منه ردة هذا يدخل في هؤلاء ويذاد ويطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيها عن حمران أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد فجاءه المؤذن أو فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا. هذه كراسي كان توضع حول المسجد مساطب. قال جلس على المقاعد فجاء المؤذن كانت كراسي توضع حول المسجد. نعم. نعم حول المسجد. نعم أحسن الله عليكم. قال رضي الله عنه والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك رحمه الله أرى الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وبه قال حدثنا هذا بعض العلماء يقولون أن هذا يعم الصغائر والكبائر أن الذنوب أن فعله للوضوء وإحسانه للوضوء ثم صلاته تكفر له كبائر الذنوب والصغائر تكفر له الكبائر والصغائر. وقيل تكفر الصغائر للكبائر. وقيل انه اذا لم يكن له كبائر فان لم يكن له صغائر تخفف من من من من من, من حده الكبائر او من شدتها. نعم احسن الله عليكم. آمين وإياكم. آمين. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى الصلاة وصلاته إلى المسجد وصلاته نافلة له. نعم. هذا فيه أن الوضوء مكفر للذنوب. نعم. أحسن الله مكفر لك. للذنوب. نعم. والخطايا. ويعظم أجر المرء كلما حسن وضوءه وحسنت صلاته. ويعظم غفران الذنوب والخطايا كلما حسن الوضوء وحسنت الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد اعلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من بين يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا في بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم شيخ. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتي حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى أي فلا يسرع الخطوة لأن ذلك يذهب الخشوع ويذهب الطمأنينة إذا قام بين يدي الله. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. قال فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطأ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب رحمه الله عن الوضوء من الغائط فقال إنما ذلك وضوء النساء. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذا نعم ورد عن سعيد مسيب. نعم. نعم. ورد عن غيره لعله ابن وهب أنه قال الماء أطهر وأطيب، وهذا كذلك ذكره نقله عنه ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة. نعم. هذا قاله رحمه الله تعالى لأن قال إنما ذلك وضوء النساء لأنهم يحتاجون للماء وأن الغاية تتفاحش وينتشر بخلاف الرجل. نعم. أحسن الله عليكم شكرا. لكن هذا في نظر، والصواب أن الماء أطهر وأطيب، وكذلك الاستجمار والاستطابة هذه جاء بها النص، فكل أمر مطهر. نعم. وإن كان الماء أطيب وأطهر كما قال ابن حبيب رحمه الله، ابن حبيب. نعم. أكمل. أحسن الله عليكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال هذا عندهم أمر تعبدي. نعم. وإلا صور الكلب طاهر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب المسح. والمالكي لم يقولوا بالتكريم لأن لم تكن في ليس في رواية عن مالك رحمه الله بالتكريم، إحداهن بالتراب كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب المسح بالرأس. وفي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمس الشعر الماء. وبه قال: حدثنا القعنبي حتى يمس الشعر الماء. نعم، ينبغي أن يعم المسح جميع الشعر، وإلا لم يصح المسح وكان الوضوء باطلا. نعم، بخلاف الشافعية يرون أنه يجزئ ولو مس ثلث شعره. نعم، الثلث عندهم الثلث. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه عروة كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد الله امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تنزع خمارها وتمسح رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. وبه قال: حدثنا القعنبي قال: سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على العمامة ولا على الخمار، وليمسح على رؤوسهما. وبه قال: حدثنا هذا العلماء المالكية يقيد إذا عسر نزع العمامة، ويقولون أن إذا كانت مدورة حول العنق مدورة ولا ذات ذؤابة هذه يمسى عليها، أما ما يسهل نزعه فلا يمسى عليه كالخمار والقلنسوة وخمار المرأة، هذا كله ينزع. نعم، لكن ما عسر شق هذا يمسى عليه. نعم، أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا القعنبي قال: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح برأسه حتى جف وضوءه فقال: أرى أن يمسح برأسه، وإن كان صلى رأيت أن يعيد صلاته. نعم شاء. طيب، لما لأن المسح ركن أركان الوضوء، ركن أركان الوضوء. أحسن الله عليكم. وأرى وإن كان صلى رأيت أن يعيد صلاته، لأنه واجب، ترك واجب من واجبات الوضوء. نعم، أحسن الله. ركن هذا. آمين وياك. أحسن الله عليكم شيخنا. بالنسبة للعمامة والخمار، بما أنه حائل شيخنا، ألا يدخل في معناها ما يوضع الآن من الزيوت وغيرها شيخنا على الشعر، يعني بالنسبة للنساء والرجال شيخ؟ بالنسبة للزيوت. نعم، هذه غير مانعة من وصول الماء للشعر، غير مانعة من وصول الماء للشعر الزيوت. جيد. وما يسمى عندنا شيخنا بالجل وما إلى ذلك، أو ينظر، لأن الغالب غالب غالب أنه غير مانع من وصول الماء للشعر، فينظر إذا كان هذا يمنع من وصول الماء للشعر هذا لا يصح مسحه، ينبغي أن يزيله. لكن الغالب ما يصنع الآن غالب أنه يصل لا يمنع من وصول الماء للشعر. طيب، والعلم عند الله. نعم، كالحنة وغير هذه أمور لا تمنع من وصول الحنة، وهذا الزيوت التي توضع على الشعر هذه لا تمنع. نعم، أحسن الله عليكم. وسبغ الشعر لغير ذلك. نعم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. آمين وإياك. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى اليوم، يعني حتى لا نضيع على الإخوة مجلس الشيخ محمد الحبشي شيخنا مع الشيخ الصمطي. إذن لا بأس الله. ولعلنا يعني ننظر له وقتا آخر هذا المجلس، يعني وضعناه في يعني توقيت ضيق جدا، ما جيد جيد ان شاء الله تعالى. نعم لا يعني هو مجلس فقه هو وهو الاولى سبحان الله يعني. اللهم اذا كان هذا ينفع كان نمشي بهذه الطريقه والا تكون تقرؤون فقط كما تشاءون. لا يعني احسن الله لكم، نحن نريد تعليقاتكم شيخنا بارك الله فيكم. اذا جيد جيد. نعم. جيد احسن الله لكم وجزاكم الله عنا كل خير شيخ. امين واياك اللهم امين. كان مثبت الشعر مثبت الشعر هذا قد لا يوصل الماء الى الشعر مثبت. اي نعم. لكن الجال غير ذلك هذا ما يضر هذا. مثبت هو الذي يمنع. اما هذه الزيوت الغالب انها لا تمنع من وصول لانها تجف. لا تبقى رطبة بل تجف. سبحان الله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. إذن بارك الله فيكم ونفع بكم. تحياتي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الرحمن فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين، تم هذا المجلس المبارك والمجلس الثاني من قراءة موطأ الإمام القعنبي رحمه الله على مشايخنا الثلاثة شيخنا ناصر السواجي صلى الله أن يبارك فيه، وشيخنا عبد الجبار، وشيخنا عمر أسبوعا صلى الله أن يحفظهم أجمعين. اللهم آمين. هذا هو طيب إذا لا نطيل عليكم. بدأ البث في غرفة الشيخ الصمتي حفظه الله. موعدنا إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى على الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة للمواصلة في شرح الموقظة للإمام الذهبي مع شيخنا ناصر حفظه الله. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.